هل يجوز لرجل أن يتحاكم إلى دستور وضعي وهو من أهل السنة، وهل له أن يرفض أن يتحاكم إلى هذا الدستور؟ الأصل لا، لا يجوز، وإنما عند الضرورة، إنما يكون عند ماذا؟ عند الضرورة، كأن يكون رجل سارق، واضح، وأنت لا تستطيع أن تأخذ حقك إلا من إيه؟ إلا من هذا الباب. إذن صارت هنا إيه؟ ضرورة. إذن ضرورة بشرط ألا تكون مريدا قلبيا لهذا، فأنت كاره ولكنك تذهب لإيه؟ لضرورة حتى تأخذ حقك وتأخذ مالك. مفهوم هذا؟